نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم. باعث الرسالة الأخ صالح إبراهيم الصريخ يسأل بعض الأسئلة، في أحدها يقول: رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول نصفها له والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته أو يزكي على الذي يملكه فقط؟ جزاكم الله خيرا. رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول نصفها له والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته أو يزكي على الذي يملك فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدا به البيع، فإذا كان يقصد بيعها فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكيها كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه، سواء كانت العروض سيارات أو ملابس أو أواني أو أطعمة أو غير ذلك. طيب. أما النوع الثاني من الشركات فلا في التفصيل. نعم. كان وكيل في بيعه فزكاته عليهم، فإن كان ملكا له أراد به التجارة يبيع ضيوفي هذا مثل النوع الأول يزكي. نعم. إذا كان في ملكه ولكنه يبيع ويسدد فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، كل ما حال عليه الحول يزكيه بحسب القيمة. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لرجل لديه تجارة وعليه ديون، هل يسدد الزكاة أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟ الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب الذي عليه المحققون من العلم. نعم. الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه يزكي الأموال التي في يده، والله يوفي عنه سبحانه وتعالى. لكن لو أراد أن يسدد الدين فلا مانع يخرج الدين قبل وجوب الزكاة، قبل ميعاد الزكاة يوفي الدين ثم يزكي الباقي. لكن إخراج الدين من نفس الزكاة أو من حر ماله؟ من نفس المال. من نفس المال يخرج الزكاة من نفس المال الذي إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال آخر مول الزكاة. نعم. يخرج من المال عنده. نعم. إذا كان عنده ما يقابل فيزكي من المال. المقصود أن هذا المال من زائل الزكاة يزكى إذا حال عليه الحول ولا يمنعه الدين. بارك الله فيك. لكن لو أن هذا المال الذي وعد للزكاة يعني عروض أو فيه الزكاة قد حال عليه الحول، لو أراد أن يخرج من الزكاة أن يخرج منه قضاء الدين فلا بأس. طيب. يعني قبل أن يتم قبل أن يحول الحول. بارك الله فيك. إذا الحول يحول في رمضان وأوفى الدين من هذا المال في شعبان أو في رجب، نعم، فإنه تفرض زكاة من يخرج في وفاء الدين. بارك الله فيكم. لكن كونه يسدد الدين من زكاة المال ما حكم هذا؟ لا يسد من زكاة المال، يسد من المال. هو يسأل عن هذا حضرة المال. يسد من المال اللي يعني. طيب. أما الزكاة يعطيها المستحقين. طيب. إنما التسديد من المال نفسه للغرماء. إذا كان قبل حول الزكاة. زكى الباقي. نعم. أما إذا حال الحول يزكي الموجود ولا منعه الدين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. يقول هل يمكن أن نقدم الزكاة لسنة أو سنتين؟ لا معنى يقدم إلى خير المصلحة يقدم إلى الزكاة بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول أنا عبد الرحمن الرويلي من المنطقة في الشرقية، أسأل سماحتكم عن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، أي ربي ذكر أو أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أرجو توضيح، ما المقصود من شقي أو سعيد؟ هل ذلكم في الآخرة أم في الدنيا؟ هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغزالي، وذكر بعض أهل العلم أن هذا يقع في بعض الأدلة، والعمدة على حديث مسعود أن الكتابة تكون في أول الشهر في أول الطور الخامس أثناء الرابع، الذي مضى عليه ثلاثة أطوار، أربعة ثلاثة أطوار، 40 و40 و40 يعني 4 أشهر. أتاه الملك فقال يا ربي ما الرزق ما الأجل، أشقي أم سعيد، يكتب كل ذلك بعد مضي الأطوار الثلاثة، يعني في أول الشهر الخامس. طيب. هذا هو المحفوظ في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه. أما ما جاء في هذه حذيفة بن أسيد الغفاري بأن هذا يقع بعد مضي 40 أو 45 ليلة، فهذا لعله في بعض الأجنة كما بين رواية بين الحديث. نعم نعم. لعل هذا يكون في بعض الأجنة بالنسبة إلى جمع بين الحديثين أنه يكتب بعض الأجنة في حين يمضي له 40 أو 45 ليلة، ولا يتناقض ولا يتعارض مع هذه المسألة. طيب. جزاكم الله خيرا. قضية يسأل عنها لو تكرمتم سماحة الشيخ، يقول ما المقصود من شقي أو سعيد؟ هل هو في الآخرة أو في الدنيا؟ شقي في الدنيا وسعيد في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. شقي يعني في الآخرة في حال الدنيا، شقاوة في الآخرة تكون في الدنيا. إذا كان شقيا في الدنيا عمل بعمل الأشقياء صار شقيا في الآخرة، وإذا كان سعيدا في الدنيا عمل بطاعة الله صار سعيدا في الآخرة. بارك يعني الآخرة بنية على الدنيا. الله المستعان. كان الدنيا مزرعة للآخرة. نعم. بارك الله فيكم. ما المقصود بهذه الشقاوة سماحة الشيخ؟ الشقاوة هي من أهل النار يعني. نسأل الله. أعماله كلها تضره. وأنه هو من أهل النار ليس من أهل الجنة. والسعيد اللي يوفى يعني على أهل الجنة بالصالحات. يا الله جعلنا الله وإياكم من السعداء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر لو تكرمتم سماحة الشيخ، يقول من المعروف أن كفارة اليمين بعد الصوم إطعام 10 مساكين، كم نعطي لكل مسكين من المال جزاكم الله عنا خيرا؟ يعطى كل مسكين على الراجح نصف نصف صاع من قوت البلد. طيب. يعني من 5 5 أصواع، من 10 5 أصواع، لكل واحد نصف صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على. ويقدر بكيلو ونصف تقريبا على سبيل التقريب والاحتياط. بارك الله فيكم. أما من المال لا، الكفارة هي الطعام أو كسوة. بارك الله فيكم. إما طعام وإما كسوة أو عتق، فإن عجز صار 3 أيام. طيب. بارك الله فيكم. أما المال فلا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول أبو لافي عين عين، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول ما حكم الصلاة على السجادة المعتاد الصلاة عليها والمرسوم عليها بعض المساجد، إذ أني سمعت أن الصلاة عليها لا تجوز؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. الصلاة على السجادة صحيحة ولو كان عليها رسم المسجد. الحمد لله. أو أي رسم، الصلاة صحيحة، لكن يشرع للمصلي أنه سجادته بعيدة عن النقوش. طيب. ليس فيها رسوم لا مسجد ولا غيره، حتى لا تشوش عليه صلاته، تكون سجادة ساجدة ساجدة ليس فيها شيء. طيب. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأحوط للمؤمن. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهم صلى الله عليه وسلم خليفة الله أعلام، بعدما سلم أدعت بها إلى أبي جهم وقال إن أعلامها سرعتني عن صلاته. فالمقصود أن المؤمن يتحرى في صلاته الملابس السليمة من شغله، والسجادة السليمة تكون بعيدة عن الهوى والإشغال، ليس فيها من النقوش ما يشغله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا جاء رجل في أثناء الصلاة متأخرا عن بعضها، وبعدما سلم الإمام لانتهاء الصلاة وقف المتأخر لإكمال الباقي عليه، ولكنه قام مستعجلا وقبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية، بل قام بعد التسليمة الأولى، وهذا يتكرر من بعض الناس هداهم الله، فما الحكم في ذلك؟ إذا قام يقضي قبل التسليمة الثانية فقد أخطأ، لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها، فهذا جمهور العلم لأن التسليمة لا تكفي، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بد من التسليمة الثانية. فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا هو الجلوس حتى يسلم الإمام، فالذي ينبغي أن يقضي الصلاة أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه. بارك الله فيكم. باعتباره ترك كما ركن من واجب عليه وهو الجلوس حتى يسلم الإمام، قام قبل أن يسلم أمامه من صلاته. بارك الله فيكم. ومن ترك واجبا فما الحكم سماحة الشيخ؟ من ترك واجبا كهذا الواجب تعمد يبطل الصلاة، لكن هذا عنده جهل، عنده جهل نعم أو نسيان نعم، لعل يعني نعم، لكن أحبط له يعيد الصلاة، يعيد الصلاة من باب الخروج عن الخلاف، يعيد الصلاة كاملة إذا لم يكن إلا بعد ما طال الفصل. على كل حال يعيدها، لأنه لما قام بطل الصلاة. اللهم لما قام على الأرجح نعم قام بطل الصلاة، لأنه قام قبل أن يسمى الإمام الصلاة، والمسبوق ليس له أن يقوم حتى يسلم الإمام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف حين صلى معه في غزوة تبوك، لما سلم عبد الرحمن قال النبي يقضي عليه الصلاة والسلام. طيب. فالقضاء يكون بعد سلام الإمام. طيب طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا من باب الاحتياط. بارك الله فيكم. من باب الاحتياط. نعم. بارك الله فيكم. بعض الناس إذا وقف في صلاته وراء الإمام لا يضع اليد اليسرى على لا يضع اليد اليمنى على اليسرى، بل يقف مسدلا يديه، وهذا في بعض الناس ربما تكون عادة أو مذهب، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ المشروع للمؤمن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدر الصلاة، لا يسلم لا يوصلهما، لكن لو أرسلهما الصلاة صحيحة الحمد لله، وصلى أنه فعل مكروها لا ينبغي، وإلا المقصود أنه ترك السنة، السنة أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره حال كونه قائما في الصلاة، هذا هو المشروع، فلو أرسلهما صحت الصلاة وترك الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يجب على المؤمن أن يعتقده في صفات الله سبحانه وتعالى حتى يكون سليم الاعتقاد كما كان عليه سلفنا الصالح؟ الواجب على المؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وأن أسماءه كلها حسنى كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وهكذا يعتقد أنها كاملة، وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نقص فيها الوجه من الوجوه، لقوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا. هذا هو الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، أن يعتقد أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى الكاملة وله الصفات الكاملة التي ليس فيها نقص ولا عيب ولا خلل، الرضا والغضب والرحمة والإحسان والجود والكرم والعزة، وكونه مستحق العبادة، كونه الحكيم، كونه العليم، لا غير هذا. نعم. هذه الصفات كاملة. طيب. يوصف بها على أنها كاملة من كل وجوه، ويسمى بها انه عليم حكيم قدير على ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه له الاسماء الحسنى كما سمى نفسه، وله معانيها العظيمه كل معانيها كامله، ليس له فيها نظير ولا شبيه ولا مثيل، بل له الاسماء الحسنى وله المثل الاعلى في جميع صفاته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول: في هذا الزمان كثرت الفرق وكل يقول انه على الحق، ونريد منكم ان تتفضلوا وتعطونا ميزانا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ به كل انسان ناصحا لنفسه، جزاكم الله خيرا. الميزان هو ان يسير على ما دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة ودرج عليه سلف الأمة والصحابة ومن سلك سبيلا، ينظر في كلام أهل العلم إذا كان عنده علم، ليسلك مسلك الصحابة وأتباعهم بإحسان، ويحكم شرع الله باتباع الكتاب والسنة. هذا هو الطريق، هذا هو طريق النجاة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، السير على ما شرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشرع عليه أصحابه رضي الله عنهم، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والاستقامة على ذلك قولا وعملا وعقيدة. وإذا كان عنده جهد يسأل أهل العلم، إذا كان عنده ما عنده علم يسأل أهل العلم الذين في زمانه، يسأل عنهم يتحرى أهل العلم أهل البصيرة أهل السنة والجماعة المعروفين بالخير، يسألهم عما يسأل عليه. هذا هو طريق النجاة، أن يستقيم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. قال جل وعلا: كتاب العظيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال تعالى: فإن تنازلتم فيه فردوه إلى الله والرسول. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من حكمه إلى الله. هذا هو طريق الله والصراط المستقيم، وتوحيد الله والإخلاص له، والسير على المنهج الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد نبيهم، وتابعهم عليه أهل السنة والجماعة قولا وعملا وعقيدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: ما حكم من قطع الصلة عن جماعته بحجة أنهم يتكلمون ويستهزئون ويغتابون الناس وينمون؟ ما حكم من قطع الصلة عن جماعته بحجة أنهم يتكلمون ويستهزئون ويغتابون وينمون؟ إذا ترك المجالسة من أجل هذا هذا طيب، لكن إذا أمكن أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير، نعم، لعلهم يدعون هذه الأخلاق الذميمة، هذا مطلوب، ينصحهم ويبين لهم أن الاستهزاء والغيبة والنميمة كل ذلك منكر، وأن الواجب عليهم حفظ الألسنة مما حرم الله، وأن يشتغلوا بذكر الله وبالتعاون على الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا الموجود الخير. إذا أمكنه هذا هذا هو الواجب، أن ينصح لهم وأن يعلمهم وأن يرشدهم وأن يتعاون معهم بالبر والتقوى. لكن إذا كانوا لا يستجيبون له ولا يقبلون منه فينبغي ترك مجالسهم، ينبغي له ترك مجالسهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد عبد الحليم موسى يقول: نذرت لله صيام شهرين متتابعين منذ سنتين أو أكثر إذا فتح الله علي بالرزق الوفير، والحمد لله قد حصل، ولكني كلما بدأت الصوم لا أستطيع تكملة اليوم بسبب العمل الذي يرهقني، فأنا أعمل في مزرعة ذات عمل متواصل، فهل هناك كفارة لهذا النذر؟ عليك أن تكفي من الرزق وأن تجعله المزرعة لن يكفيه بعض المعونة وقت منذ الصيام، تستعين بالله ثم ببعض العمال حتى يكفوك المعونة. ماذا أعطاك الله رزق الوفير استعمل، مما أعطاك الله عمالا يكفونك المعونة حتى تصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذين ليس لهم من يعولهم سوى أخوهم؟ إن أنفق عليهم من ماله فهو أحفظ، لكن يستطيع، وإلا جاز يعطيهم من الزكاة. ما شاء الله، جاز يعطيهم من الزكاة وينفق عليهم من ماله، لكن إن أنفق عليهم من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع فهو أحوط وأطيب. بارك الله فيكم. يسأل عن النفقة، هل تجب عليه جزاكم الله خيرا؟ الأمور في نظر، لكن إذا أنفق عليهم فهذا أطيب. نعم، لأن إذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعضها لن يجب عليهم النفقة. لكن إذا أنفق عليهم تحرى حاجاتهم يعني إصراف ولا تنزيل من ماله فهذا هو الأفضل له والأحوط له. بارك الله. وإن أنفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من صنعاء رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل ميم سين ميم، يقول: الحمد لله أديت فريضة الحج العام الماضي، نسأل الله القبول، ولكنني لم استطع التخلص من بعض الذنوب رغم اجتهادي الكثير، فكيف توجهونني في ذلك؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تساعد؟ وجهوني. يقول: الحمد لله قد أديت فريضة الحج العام الماضي، نسأل الله القبول، ولكنني لم استطع التخلص من بعض الذنوب رغم اجتهادي الكثير، فكيف توجهونني في ذلك؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تساعدني؟ نوصيك بتقوى الله في كل زمان وفي كل مكان، عليك أن تتقي الله وتراقب الله حتى تحذر معصيته، لأنه سبحانه يراك ويشاهده، وهو جل وعلا أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، فالواجب عليك أن تذكر عظمته وأنه يشاهدك وأنه يراك أينما كنت، فتدع ما حضر الله عنك وتجتهد في يعني ما أوجب الله عليه وتشربك التفكيرات، اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم يسر أمني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح قلبي وعملي، تشربك فاضرع إليه أن يهديك صراطه المستقيم وأن يعينك على ذكره وشكره وأن يمنحك التوفيق حتى تؤدي ما أوجب عليك وحتى تدع ما حضر الله عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أخي الصغير طالب في الجامعة، وقبل عامين تقدم أحد الأشخاص يخطب أختنا، لكننا رفضنا هذا الخاطب لأن فيه بعض الصفات التي لا نرضاها، إلا أن والدنا أصر على تزويجه، وحينئذ أخي غضب غضبا شديدا من هذا الموضوع وجافى والدي، فبماذا تنصحونه؟ لأنني أخشى عليه. جزاكم الله خيرا. أنصح أخاك أن يرضي والده، أن يستسمحه وأن يدع هذا الجفاء مع المناصحة. طيب. إذا أمكنت المناصحة في عدم تزويج الشخص، المقصود أن عليه الصلاة مع والده والكلام الطيب مع الوالد والحذر من الجفاء وسوء الأسلوب، لأن بر الوالد من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات، فإذا خالفه والده في مسألة من المسائل ولا يجوز له أن يحذره ولا أن يخشن قول له ولا أن يتكلم معه بما لا ينبغي، بل يجب أن يكون متأديا مع والده، فلا يقول له أف ولا ينهره، بل عليه أن يتكلم بكلام طيب ويتحرى الأسلوب الحسن مع النصيحة التي يراها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أذنتم لنا شيخ عبد العزيز، متى يرد الخاطب؟ هذا في التفصيل. طيب. إن كانت مسلمة ليس بمسلمة يجب رده، ما يقبل. طيب. أما إذا كان عاصي فالأفضل رده إذا تيسر منه خير منه، لكن بعض الأحيان قد يخشى تعطلها ولا يتيسر من هو سليم. طيب. فإذا رأى والدها تزويجها ولو بشخص فيه بعض المعاصي خوفا عليها من الفتنة، نعم، فلا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر منه خير منه فالواجب على الوالد أن يتحرى ذلك وعلى غيره من الأولياء. لكن إذا اجتهدوا في تزويج من لا يرضى من كل الأخلاق لكنه مسلم، نعم، وهي راضية. طيب. ورأوا أن تزويجها للمصلحة وخوفا عليها من الفتنة. طيب. فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأشياء التي يمكن أن يغض عنها الطرف ويقبل الخاطب؟ المعاصي كثيرة إن شاء الله العافية، نسأل الله السلامة. لكن قد يقع من العاصي شيء من المنكرات، مثل التدخين، مثل تعاطيه بعض المسكرات، مثل تعاطيه المعاملات الربوية، مثل تساهل إصلاح بعض أهله في البيت، ما يصلي مع الجماعة ولكنه يصلي. طيب. نحو هذا. نعم. المهم أن يكون مصليا وهذا بالدرجة الأولى. لا بد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل ما حكم من صلاة من به سلس البول إماما؟ يحبط له ولا يصلي بالناس خرجوا يا أخي. إذا كان إماما وصاحب سلس يحبط له أن يعتذر إن صلى به صحة صلاته إن شاء الله يتوضى لكل صلاة. طيب. لكن الأحبط أنه يتعافذ لأن بعض العلم يرى لا صحة صلاة إماما يعني. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول صاد عين ميم مقيمة في الرياض وهي مصرية تسأل وتقول أفطرت شهر رمضان كاملا نظرا لأنني وضعت حملي الأول وفي السنة الثانية لنفس العذر أفطرت نصف شهر رمضان وإلى الآن لم أستطع قضاء ما علي من صيام لأن حالتي الصحية لا تسمح، ما هو مقدار ما علي من إطعام للمساكين أفيدوني جزاكم الله خيرا. عليك القضاء إن استطعت بدون إطعام، ما دمت تركت القضاء من أجل العجز فلا بأس أن تقضي إذا وجدت الاستطاعة. عافاك الله واستطعت تقضي والحمد لله وليس عليك الإطعام إلا إذا كنت تساهلت وتركت قضاء وأنت تستطيعين فعليك مع قضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف كيلو ونصف عن كل يوم تجمع ويعطاها بعض الفقراء إذا كنت تساهلت. أما إذا كنت أخرت لأجل العجز فليس عليك إلا قضاء إذا استطعت ولو تأخر سنتين ثلاث لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الجمهورية العربية السورية تقول أختكم ها عين ها تسأل هل الحديث التالي مثبت عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهل السحر تعلمه غير محرم والفعل به محرم؟ وفي الحقيقة قد سمعت هذا الحديث من بعض الناس لكني لا أدري عن صحة الحديث. هذا الحديث لا أصله هو باطل، لا يجب تعلم السحر ولا تعليمه، لأن تعلمه وتعليمه يكفر بالله، لأن تعلم السحر معناه عبادة الشياطين عبادة الجن والاستعاذة بهم وتقريب الذبائح إليهم ونحو ذلك. فالمقصود أنه لا يجب تعلم السحر ولا تعليمه، يجب الحذر من ذلك، وهذا الحديث باطل لا أصل له. الحديث تعلم السحر ولا تعملوا به هذا باطل ليس له أصل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.